يزول بها عنهم الشر والمكروه، وأجر كبير يحصل به المطلوب. ثم يقول سبحانه: أفمن زين له سوء عمله، القبيح زينه له الشيطان وحسنه في عينه فرآه حسنا، أي كمن هداه الله إلى الصراط المستقيم والدين القويم، فهل يستوي هذا وهذا؟ فالأول عمل السيء ورأى الحق باطلا والباطل حقا، والثاني عمل الحسن ورأى الحق حقا والباطل باطلا. ولكن الهداية وإضلال بيد الله تعالى، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم، أي على الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم وصدهم الشيطان عن الحق حسرات، أي فلا تهلك نفسك حزنا على الضالين وحسرة عليهم. فليس عليك إلا البلاغ، وليس عليك من هداهم من شيء، والله هو الذي يجازيهم بأعمالهم، إن الله عليم بما يصنعون فيجازيهم عليها. ثم يقول سبحانه: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به أرض بعد موتها كذلك النشور. يخبر تعالى عن كمال اقتداره وسعة جوده، وأنه الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأنزله الله عليها فأحيينا به أرض بعد موتها، فحيت البلاد والعباد وارتزقت الحيوانات ورتعت في تلك الخيرات. كذلك الذي أحيى الأرض بعد موتها ينشر الأموات من قبورهم بعدما مزقهم البلاء، فيسوق إليهم مطرا كما ساقه إلى الأرض الميتة فينزله عليهم فتحيا الأجساد والأرواح من القبور، ويكون النشور فيأتون للقيام بين يدي الله ليحكم بينهم ويفصل بحكمه العدل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.